بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الفرع الأول: وندب الرجوع للهدي بعد يومين. إذا عجز هذا الذي عليه الهدي عن الهدي، عن شرائه، اكتسابه بوجه من وجوه الشرعية المعروفة، ثم انتقل إلى الصوم، بعدما دخل في الصوم طرأ عليه اليسار الغناء، فصار له مال أو وجد مسلفا أو وجد من يهدي له هذا الهدي، من يهدي له هذا الهدي، هل ترتفع عنه هذه الرخصة؟ وبذلك يجب عليه أن يرجع إلى الهدي، أو يستمر على ما هو عليه بناء على أنه قد دخله بوجه شرعي، وكان حين دخل قد أمر شرعا بذلك. اختلف النظار في هذه المسألة، فذهب الشافعية إلى الحكم باستمراره وأنه ليس عليه الهدي، لأنه لما شرع في الصوم كان ممتثلا لأمر الشرع، وكان الوصف الذي قضى له بهذا الحكم قائما به وهو العجز عن الهدي. ورأى المالكية أنه يندب له، هذا ما قضوا به الندب والوجوب، الندب يندب له إذا دخل في الصوم، صام يومين مثلا أو يوما كاملا، أنه يندب له أن يرجع إلى الهدي. وإنما قالوا بهذا لما تعارض في هذه الجزئية من أدلة. الدليل الأول أن الأصل هو الهدي، الأصل هو الهدي، وإذا جاء ما يرد إلى الأصل وجب الرجوع إليه. إذن هو أراد أن ينتقل، ولكنه انتقل فجاء شيء قضى بوجوب رجوعه إلى الأصل وهو الهدي. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه قد طرأ ما يدل على أنه ليس من أهل الصوم، قد طرأ عليه ما يدل على أنه ليس من أهل الصوم، إذ قد كشف الزمان على أنه موسر، هذا ما تمسك به أو بعض مما تمسك به ما يمكن تمسك به في جانب الانتقال للرجوع إلى الهدي. لكن يعارض هذا أن هذا الشخص لما دخل في الصوم كان مأمورا به شرعا، فكان مخاطبا بهذا الحكم، فصار إليه ممتثلا. وإذا كان قد أتى هذا الفعل بعدما طلب منه شرعا وكان ممتثلا لأمر الشرع المتعلق بذلك الأمر، فالوجه هو التصحيح. إذ لو كان من دخل في أمر ما قد شرع له ثم طرأ عليه ما يدل على أنه ليس من أهل الاستحقاق، لو شرع ذلك لعم في سائر الأزمنة، ولطلب ممن صلى بالتيمم ثم بعد شهر أو شهرين وجد الماء أن يعيد تلك الصلاة. وإذا تأمت لا تجد فرقا بين من صلى بتيمم ثم وجد الماء وهو يصلي وبين من صلى بعد مدة ثم وجد الماء، لا فرق بينهم. إذ كل واحد منهما قد دخل إلى هذه العبادة على وجه مشروع فامتثل أمر الله الذي نزل في ذلك، فكان ذلك مما يقضي بشرعية فعله، فلا يجوز له أن ينتقل أو لا يطلب منه أن ينتقل. لكن لو اختار أن ينتقل مع ذلك وأراد أن يرجع إلى الأصل وتكلف ذلك فهذا جائز. إذن خلاصة الكلام أن هذا الفرع يقرر على هاتين الطريقتين، ثم قد يمد الناظر في هذا المقام نظره فيقول: متعلق القول هنا هو الزمن، هل الزمان الذي قبل الدخول في الصوم هذا في هذا الصوم هو مثل الزمان الذي هو زمن صومه، بحيث يقال إنما قبل الدخول في الصوم كزمان الدخول في الصوم؟ هل يمكن هذا الإلحاق بناء على أن الفعل لم يتم؟ أو يقال بأن هذا الزمان الآن يلحق بالزمان الذي بعد الفعل فيستعمل هنا الإلحاق بالزمان الذي بعد الفعل؟ هذه طريقة أخرى قد تكون أيضا مسلوكة في تقرير هذا الفعل. وعلى كل فالأدلة المتعارضة في ذلك هي أدلة مناطية تتعلق بذاتيات الجزئية، فلما نظر فيها تعارضت، فقاد قوم بالترجيح في هذه المسألة، وذهب المالكية كما ترون إلى الجمع، فحكموا بمقتضى الرجوع إلى الأصل بالندب، وأسقطوا الوجوب لأن هذا قد دخل فيه بطريقة شرعية. هذا تقرير هذا الفرع بإيجاز. ونجب وقوفه به المواقف كلها الذي سنة هو إيقاف الهدي بالمواقف كلها. وكان بعض الصحابة كابن عمر إذا حج صاحب هديه في جميع المواقف، فكان يصحبه ويقف به في عرفة، ثم يقف به في مزدلفة عند مشعر الحرم، ثم يقف به كذلك في منى. دي طريقة ابن عمر. إذا كان الشخص قد وقف هديه بعرفة في النهار فذلك مندوب، وإذا وقفه بعد المغرب فذلك واجب. أما الوقوف به في مزدلفة وفي منى فإن ذلك وفي نعم ليس إلا مندوبا. هذا الفعل فعل منقول عنه عليه السلام، فإنه قد نقل أنه أرسل هديه ولم يقف به، ولكن وقف به من أرسله نائبا عنه، فوقف به في عرفة، فكانت هذه سنة متبعة. إذن فهذا الهدي الآن له فقه يختص به، وهذا جزء منه بعدما ذكرنا طرفا من القول عليه في تعيين أصنافه، قد جعلناها محصورة في الإبل والبقر والغنم. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. والنحر بمنى إن كان في حج ينحر الهدي بمنى بشروط ثلاثة. الشرط الأول إن كان في حج أن يكون هذا الذي ساق الهدي متلبسا بإحرام الحج، متلبسا بإحرام الحج سواء كان حج إفراد قران أو تمتع. هذا الهدي الذي معه ساقه وهو محرم بالحج، هذا الشرط الأول. فإذا أحرم بالحج سواء كان هذا الهدي متعلقا بذلك الحج أو متعلقا بنقص في العمرة، بحيث يكون هذا الهدي مسوقا لجبر عمرة نقصت في زمن ما مضى. وصورة هذا قد ترد على الأذهان، وهي أن هذا الشخص قد يكون اعتمر في عام مضى، ثم إنه ترتب على النقص في عمرته ما ألزمه بالهدي، فبقي هذا في ذمته ثم أحرم بالحج وأتى بهذا الهدي ليذبحه، فهذا الهدي يسمى الهدي في حال الإحرام بالحج، في حال الإحرام بالحج. هذا إذا كان الهدي بهذه الصفة فإنه قد وجد فيه الشرط الأول فيما يذبح بمنى. نعم. ووقف به هو أو نائبه كهو. نعم. الثاني، الشرط الثاني أن يكون قد وقف به هو أو وقف به نائبه. وقف به في عرفة ثم وقف به في المواقف الأخرى، وإذا وقف به بعرفة وحده فهذا كافي، فأنه قد وجد فيه الشرط الثاني الذي يقضي بجواز ذبحه بمنى. الشرط الثالث بأيامها، هذا هو الشرط الثالث، أن يكون الذبح بأيام منى. أيام منى هي يوم النحر واليوم الذي بعده وهكذا، لكي تسمى أيام منى، الأيام التي يقضيها الحج في منى بائتا بها، لكي تسمى أيام منى. فإذا مضت هذه الأيام ولم يكن هذا الشخص قد وقف بهذا الهدي في الحج، أو لم يكن ساق هذا الهدي وهو محرم بالحج، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يذبحه بمنى، لأن هذه شروط الذبح بمنى، وإذا سقط شرط من هذه الشروط محل الهدي حينئذ يتغير. إذا سقط شرط من هذه الشروط يجب عليه أن يرسل ذلك الهدي إلى مكة فيذبح في مكة. هذا ملخص هذا الأمر، وقد قدمنا توجيه ذلك فيما سبق. نعم. بأيامها نبه أنه في النحر، أيام النحر. أيام النحر، شنو يوم النحر؟ يوم العيد وتالياه. نعم، وثانيه وثالثه. نعم. الرابع فهو من أيام الرابع منان. يوم التشريق، هذا كتسمى يوم التشريق، أيام منان، أيام التي يقضي الحج وجوبا في الحج، اليوم الأول والثاني والثالث. نعم. وإلا فمكة. فإن سقط شرط من هذه الشروط فمحل هذا الهدي هو مكة. ومكة قد فسرت هنا بأنها ما كان يسمى مكة في ذلك الزمان، بيوت مكة، وهذه الأحكام التي تعلقت بمكة في باب الحج تنصرف إلى معنى مكة في ذلك الزمان، وبذلك فلا بد من التنبيه على أن المقصود بمكة ما كان يسمى مكة في ذلك الزمان، لأن الحقائق العرفية لا تنتقل حقائقها وأحكامها المتعلقة بها تكون تابعة لها، فإذا غير الناس المسمى بزيادة أو نقصان أو ما شبه ذلك فإن الحقائق إن الأحكام الشرعية تزول عن هذا المعنى الجديد وتبقى متعلقة بالمعنى القديم، وهذا شيء نبهنا عنه مرارا وتكرارا وبينا وجهه وقررناه بأدلة قطعية. ولو أنه لم يضبط هذا ما بقي شيء من الدين قائما على حقائقه. يمكن لكل امرئ أن يبدل المسمى ويضع له الاسم، والحقائق لا تتبع الأسماء وإنما تتبع الحقائق. الأحكام تتبع الحقائق ولا تتبع الأسماء. ولو قدر أن مكة الآن ما كان يسمى مكة في الزمان الأول سمي باسم آخر ما أثر ذلك في الأحكام، حتى لو بدت اسم مكة وسمه مثلا باسم آخر اختاروه وأزالوا هذا اللفظ، الأحكام تتبع الحقيقة ما يسمى مكة في ذلك الزمن. المسمى هو متعلق الأحكام وليس الاسم. ولهذا قلنا الزورب من مسح به بطل وضوءه، وكررنا ذلك مرارا، لأن الحقيقة إذا تعلقت بشيء ثم تغيرت تغير المسمى فالحقيقة تتبع الاسم الأصلي ولا تتبع الحقائق الأسماء. وإلا فيمكن لكل إنسان أن يضع الأسماء التي يريدها، كما يدعو إلى ذلك ما يسمى أن يسمون بالإسميين الذين يتبعون الأسماء ولا ينظرون للحقائق، وهي دعوة علمانية كبيرة. قالوا بأن اللغة تتطور وأن الدين يجب أن يتبع اللغة، هذه دعوة. والغريب أن الناس لا يستحيون أن يقولوا مثل هذا الكلام ويدعون العقلانية ويدعون أنهم نضار في الفكر وأنهم أناس يستعملون عقولهم، ثم تجده يقول بأن الشريعة يجب أن تتبع الأسماء. إذا كنا سنزع الشريعة تتبع الأسماء يمكن أن نسمي أي فعل صلاة فنقول صلينا، ويمكن أن نسمي أي شيء صوما فنقول صمنا، ويمكن أن نسمي الذهاب إلى مدينة ما حجا فنقول حججنا. هذا حمق. ويقولون بأن سبب جمود الفقهاء أنهم لا ينظرون في تطور اللغة. وما علاقة الفقه باللغة؟ ما علاقة الفقه بالأسماء؟ الفقه علاقته بالحقائق. متى كان الفقه ينظر في الأسماء؟ متى كانت تهمه الأسماء؟ حتى لو بدلت أسماء كل شيء بأسماء أخرى فالحقيقة تتبعها الأحكام. وبذلك لما نقص المالكي المسجد النبوي قالوا إن الطواف لا يجوز إلا في المسجد النبوي، قرروا ذلك باعتبار أنه هو الذي كان النبي فيه عليه السلام قد طاف، وقالوا هذه الحقيقة هذا هو المسمى بالمسجد، هذا هو المسمى بمحل الطواف. إذا بدلت المسمى وزدت فيه أو نقص فالحقيقة الأصلية هي متعلق الأحكام. وإلا فيمكن لكل شخص الآن أن ينشئ الأحكام تبعا الأسماء، فيقول في 20 درهما الزكاة، كما 20 درهم الفرض فيها 20 درهما نصاب في 100 درهم يكون فيه الزكاة، و20 دينار يدير فيه الزكاة. وممكن نسميه ملء الكاس صاعا نخرج به زكاة الفطر. ويمكن أن تسمي أي شيء باسم آخر فتتبع الأحكام، وذاك حمق. وهذا لا يقولها عاقل، بل سمعت منظرا كبيرا ممن يسمونه بالمفكرين يقول يوما ويجب على الفقهاء أن لا يعلنوا الأحكام بالأسماء. متى كان الفقهاء يعلنون بالأسماء؟ يجب أن ينتقلوا إلى التعليل بالمصالح. متى كان الفقهاء يعلنون بالأسماء؟ هذا زعما راه كيقول لك إنسانون منصفون ومنظرون، كيقول بأنه إنسان كما كيقولوا يعرف الإنصاف والعدل. شكون هذا؟ جبري، محمد جبري، عبد الجبري، في محاضرتين فيه جماهير من الشرقيين قال ويجيب على العلماء أن لا يعللوا بالأسماء وأن ينتقلوا التعليل بالمصالح. أي أسماء؟ متى كان الفقهاء يعلنون بالأسماء؟ الفقهاء يعللون بالصفات التي ربطها الشرع بها الحكم، مثل السرقة والزنا والغصب والكذب الصفات وليس الأسماء، لأن هذه الصفات تحمل مناسبة تقتضي وجود هذا الأحكام فيها. متكلم فوق عجب الأسماء. إذا انتقلنا إلى المصالح كما يقولون، مصلحة من؟ كل مصلحة لك مفسدة لزيد. إذا سنتبع مصالح الناس فيوجد في الدنيا من لا يريد أن يراك نهائيا، إذن نحكم له بجواز القتل لأن مصلحته تستلزم أن يقتلك، وماذا؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. مكة، إذا قال النبي مكة راه يعني مكة في زمنه، إذا قال فجاج مكة يعني الفجاج التي كانت في مكة في زمنه، إذا قال المسجد الحرام محل الطواف وعينه لذلك ولم يطوف بغيره فذاك هو محل الطواف. والأحكام تتبع الحقائق ولا تتبع الأسماء نهائيا، ومن جهل هذا فهو غبي. ولذلك البعض تجد تقاشي الآن يقول لك الجوارب، علاش ما تسميها الخوف؟ سميها الخوف أحسن، سميها الخوف وحيد عليك أنت كاع المشاكل، سميها الخوف وراه غادي تكون خوف. سميها البرنوس، سميها السلهام، سميها الجبة، راه الأحكام ستتبعها. خلاصة الكلام أن الحقائق تتبع المعاني وتتبع المسميات ولا تتبع غير ذلك، هذا هو الذي يجب أن يتمسك به في دربه. إذن الملك قالوا البيوت التي ليست في الزمان الأول لا تسمى مكة، وإذا وقعت جوارها بشيء فالاسم الأول هو المعتبر، وإن امتد الاسم ليصل إلى بيوت أخرى. وهذا ليس إلا من باب الارتباط بالحقائق الشرعية التي علق الشرع الأحكام بها بحيث لا نزيد فيها ولا ننقص منها، التزاما بالاتباع والاقتداء فقط، هذا تحقيق له، وإلا فإن الأمور ستنفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وشبه في الإجزاء قوله كأن وقف به أي بالهدي كان الواقف به ربه أو نائبه فضل مقلدا حال من ضمير الهدي تنازعه الفعلان قبله، ونحر بمنا أيام النحر أو بمكة يعني وجده ربه منحورا فيجزيه. هذا شروع من المصنف في بيان بعض الأحكام التي تعرض في أمر الهدي، ومن ذلك أن يكون الهدي قد ضل، يحضره الشخص إلى مكة وهو يريد أن يذبحه وينحره ولكنه ضل فلم يعلم أين هو فغاب عن عينيه، وقد يبحث عنه ولكنه ما وجده. هذا الهدي إن كان قد وقف به هو أو نائبه وكان مقلدا أي في عنقه القلادة التي قد تكون هذه القلادة نعلا، أنه عليه السلام كان يعلق في أعناق الهدي النعال كما هو معروف، هو هديه، قد يكون أو مقلدا بشيء آخر، المهم أن قلادة تدل على أن هدي قد قامت بعنقه دائرة به. هذا الوصف، واقفا به، واقفا بذلك، واقفا بذلك الهدي حال كون ذلك الهدي مقلدا، أو ظل مقلدا، هنا صورتان. ولذلك قال الشارح هناك مقلدا تنازعه الفعلان، وقف مقلدا، ضل مقلدا. والفرق بين الصورتين أنه قد يكون واقفا به غير مقلد ثم بعد ذلك قلده فضل حين قلد، يكفي أن يكون مقلدا حين ضل، هذا كافي. فإذا حصل ذلك ثم إن ذلك الهدي ضل ولم يجده وذهب إلى محل ذبح الهدي فوجده منحورا وجده قد نحر. فهذا الهدي الآن قد حصل فيه وصف حقق فيه الإزاء، هو أنه كان معينا بالتقليد، لما وضعت في عنقه تلك القلادة صار معينا، وقد حصل له ما قصد به وهو نحره بمحل بالمنحر. فإذا كان مقلدا ووجده منحورا فإن ذلك يجزيه، وشرط إزائه ما هو؟ أن يكون مقلدا، هذا هو الشرط، لأن ذلك التقليد الذي بعنقه يلزم كونه هديا، ولا يمكن لشخص ما أن يصرفه بنيته إليه، أنه صار معينا لزيد. ولو نحره من نحره، ولو قصد به أن ينحر لنفسه، فإنسان مثلا حاج وجد هذا الجمال أو هذه البدنة قد ضلت قد ضل، فأخذه وجره وقال أنحره عن نفسي، لا يمكن أن يكون مجزئا، لأن ذلك التقليد الذي قام به صرفه لأمرين: أولا أنه للهدي، ثانيا أنه يتعين في حق مقلده. هذه الاستفادة من التقليد هذه هو فقه في الوصف، أثر التقليد في الهدي، هذاك أثر ديال هذاك التقليد جعله معينا لصاحبه وجعله معينا للهدي. ماذا لو أنه نزع عنه هذا التقليد حين الذبح؟ لا يضر، لأن الحالة كما سبق أن ذكرنا يكفي أن يكون في حالة الضلال أو في حالة الوقف. فإذا ضل وهو مقلد ثم بعد ذلك نزعت عنه تلك القلادة، فإن ذلك غير مؤثر ويبقى على الحكم الأول، وهو أنه جائز مجزئ، ولا يحتاج هذا الشخص أن يهدي مرة أخرى ولا أن يذبح هديا آخر، ولكن إذا ذبح في منحر الهدي. أما إن كان منحورا في غير محل الهدي بأن وجده منحور مثلا في الحل أو في مكان كعرفة مثلا أو مزدلفة، فإن هذا ليس هديا لأنه لم يستكمل شرائط الهدي، فعليه أن يعيد هذا الهدي مرة أخرى إخراجه. وكذلك أيضا إن لم يقلده، فإن وقف به غير مقلد وضل غير مقلد ثم وجده منحورا فإنه لا يجزيه، لأن تلك التقليد هو الذي يعينه له كما فهم الفقهاء ذلك، وهو الذي يعينه للهدي أيضا. إذن فالتقليد وصف استفيد منه هذين الحكمين، عينه للهدي وعينه لمن قلد، فصرف حينئذ إلى هذا الحكم. أما إن لم يقلد فإنه حينئذ قد يكون غير مصروف للهدي على وجه ثابت، وكذلك ليس مصروفا لصاحبه فوجب عليه أن يعيده. هكذا قوله ونحر أي لكونه مقلدا. وأما لو ضل غير مقلد ووجده مذبوحا في محل يجزي فيه الذبح أو في غيره فإنه لا يجزيه. نعم، إذن المناقشة الآن، إذا أردت أن تناقش فناقش المالكية في بنائهم هذا الحكم على التقليد، هذا التقليد الآن الذي جعلوه هنا يدل على هذين الحكمين، كيف استفادوه من التقليد؟ أما تعينه للهدي بالتقليد فهذا واضح، أما كونه معينا لمن قلده فهذا محل ينظر فيه الناظر، هل هو مفهوم من هذا الصرف للهدي أو هو وصف آخر يكتسب من التقليد الذي يظهر بالنظر في هذا المقام أننا نقول هذا الهدي مصروف لما قلد له، هذا الهدي مصروف لما قلد له، ولأي شيء قلد؟ قلد لمن؟ لا بد أن يكون هذا عن شخص ما، ولا يمكن أن يكون هاديا إلا عمن قلده، لأن ذلك التقليد يلزم أن يكون هاديا، ولا يمكن أن يكون هاديا إلا لمن قلده، لأن ذلك تقليد بمثابة الإخراج، كما أنك إذا أخرجت مثلا الصدقة فإن ذلك الإخراج لهذه الصدقة يصرفها إليك، فصار هذا الوصف حينئذ منزل منزلة هذا الذي ذكر، هذا هو الذي يقرر عليه هذا. فأنت تأمل التقرير، ما هو التقرير؟ هذه البقرة وهذه الناقة قلدت فصرفت الهدي، لا يمكن أن تكون لغيره، بذلك التقليد صارت معينة للهدي. يبقى أن إذا صرفت الهدي، الهدي عن من؟ من الذي سيكون هذا الهدي قربة له أو عنه؟ الذي قلد، هذاك المقلد بمثابة أنه أخرج الصدقة، فصار حينئذ للتقليد بمثابة الإخراج، فيقضي بصرف هذا الأمر إلى الفاعل، وهذا واضح جدا في اللزوم الشرعي، بذلك قضى المالكية بهذين الحكمين في التقليد. تأمل فإن هذا تحته في القنج جيدا. شيخنا، نحو هذا الواجد لهذا الهدي، فعله هذا مع النية، لا يؤثر في صرف هذا؟ لا يمكن، غير ممكن، إذا كان مقلدا غير ممكن، ذلك تقليد بمثابة الإخراج، كإخراج الزكاة، كإخراج الصدقة، ليس من تمام الإخراج النحو؟ لا، ليس من تمامه، لأنه يقبل النيابة، لا ليس من تمامه. النيابة غير حاصلة. النيابة غير حاصلة. ما مشكلة؟ لأن هذا التقليد يمنعه من النقل. دابا هذا الهدي الآن، هل هو مصروف لمكة؟ وهو مصروف تقربا إلى الكعبة؟ مصروف. جيد. عمن؟ تنازعه صاحب. لا، ليس تنازعه، لا. عمن قلده؟ لأنه هو الذي سبق إلى أن جعله قربة للبيت. من جعل الشيء قربة لله ثم جاء إنسان آخر وأراد أن يصرفه إلى غيره، يستحيل. أنت أعطيت مثلا صدقة لزيد، قلت لفلان هذه الصدقة أعطيها لزيد فصرف لها دينا، يمكن أن تكون أداء عن دينه؟ بدل النية وبدل القصد، يمكن أن تكون عن دينه؟ ممكن؟ لا يمكن، لأن هذا مالك، مال المعطي، وصرفه إلى هذا على سبيل الصدقة، فكيف يمكن أن يأتي هذا ويحدث فيه وصفا لا يقبله؟ لا يمكن، هذا بمثابة الإخراج، هذا وجه المسألة. وكذلك إذا أخرج الإنسان الزكاة مثلا وأعطى لشخص وقال أعطيها لفلان، فآخر أراد أن يخرجها زكاة عنه هو، لأن حتى هو عنده زكاة، فأراد أن ينوي بها الزكاة لنفسه، مستحيل أن يحدث نية تؤثر فيما صرف إليه هذا الأمر في أول الفعل، هذا أمر لا يمكن. هناك فرق، لا يوجد فرق، كلاهما فعل غير مؤثر، لا يوجد فرق، إنما هذا توهم، لا يوجد فرق. النحر هنا نية، هذه النية التي أحدثها هذا لا معنى لها ولا محل لها، وهذا الفعل الذي فعله أيضا لا تأثير له، غير مؤثر، لا فرق بين الأمرين، وإنما هذا لأنه معروف وقريب من الأذهان، وهذا لم نعتد على نظائره فلذلك أبعدناه، ولكن القواعد تقتضي التسوية فقضينا بذلك. قوله فيجزيه، أي ولو كان ذابح له نوى به الهدي عن نفسه، مستحيل أن ينتقل إليه، هذا التقليد يمنع من ذلك، التقليد بمثابة الإخراج، فلا يمكن أن تحدث نية أخرى تصرف المخرج عما نواه المخرج، لذلك سواء كان هديا صدقة أو زكاة أو غير ذلك. فإن وجده منحورا في محل لا يجزئ النحر فيه أو لم يجده أصلا ولم يعلم هل نحر أم لا لم يجزه. نعم، لا بد من أن يتحقق من أنه قد تم نحره. وإنما قال إذا ضل لا يعلم هل ذبح أو لم يذبح، إذ قد يكون مذبوحا في الحل، يمكن أن يخرجه شخص ما إلى الحل فيذبحه فلا يقع هديا. أما لو كان محققا أنه سيذبح فإنه حينئذ قد يقضى له بالإجزاء. لو علم أنه سيذبح في محل الذبح قطعا، وإن لم يعرف فإن ذلك، لأن العلم ينزل منزلة النظر، إذا قطع بالعلم أنه مذبوح في الهدي وأنه لم يخرج إلى الحل فإن هذا يحقق له الإجزاء. ولكن لما لم يعلم كان هذا الأمر يحتمل فيه أن يكون قد ذبحه في الحل. قوله ولم يعلم إلى آخره جملة حالية مقيدة لعدم الإجزاء إذا ضل ولم يجده أصلا، أي وأما إن لم يجده أصلا مع تحقق نحره ولم يدري مع ذلك في أي محل نحر، كما لو أخبره شخص بأنه نحر وذهل ربه عن سؤاله في أي محل نحر، فظاهر كلام المصنف أنه يجزي. وفي الحقيقة أن المحل هنا هو الذي فيه البحث، ما معنى أنه في المحل يجزي؟ واش المحل الذي هو من مناحر الهدي، ولا أنه قال عرف بالمحل وكان المحل الذي نسيه في الحل؟ إذا كان هو يتردد ذهنه بين الحل والحرم فواجب عليه أن يعيد هذا الهدي، وإذا تردد ذهنه فقط في مواقع الحرام فقط، هل هو بمنى أو هو بمكة وفي أي محل بمكة، فهذا حينئذ الأصل فيه هو الإجزاء. ولو ضل قبل الوقوف به ووجده قد ذبح بمكة أجزأ، حيث جمع فيه بين الحل والحرم بأن ضل في الحل، وأما إن لم يجمع فلا يجزئ، كما أنه لا يجزئ إذا ضل قبل الوقوف ووجده مذبوحا بمنى إلا أن يعلم أن الذي أصابه وقف به وإلا أجزأه، لأنه صدق عليه أنه وقف به نائبه حكما. نعم، إذا هذا الشرط الأول وهو أن يكون مقلا. الشرط الثاني وهو عام في جميع الهدي أن يكون قد وقف به، والوقوف ليس شرطا في صحة الهدي، وإنما القصد من ذلك أنه قد أخرجه للحل، فالوقوف ليس شرطا وإنما الوقوف هو أنه أخرجه للحل. فمتى تحقق أنه جمع فيه بين الحل والحرم فإنه إن وجده بمكة مذبوحا فإن ذلك كافي، فإن ذلك يكفي. وحتى مثلا لو لم يكن هو قد وقف به ولكن أخبر أن الذي وجده قد ذهب به، وهذا الحاج، هذا زمان الحاج وجد الجمال النقة مثلا ولا البقرة وذهب بها ليقف بها ليذبحها، أو هذا الحاج، هذا الحاج بالمعقول، وهذا هو الحجاج، وذلك الناس يضربون المثال بالحجاج، وجد بعيرا ليس له ثم قال هذا هو الهدي وأخذه بزمامه وذهب به ووقف به يعبد الله تعالى في عرفة بشيء أصلا لا يجوز أن تتقضى لقضة أهل المعرفين، وأصلا راه مكة في الحرم، وجده وجره وأدخله إلى عرفة ووقف به ثم بعد ذلك جاء به ليجعله هديا. هذا هو الحج، هذا هو دابا الجمع بين الأصل والمعاصرة في الدين إلى آخره. خلاصة الكلام أن هذا إذا وقف به هذا الشخص فهذا كاف في تحقق الجمع بين الحل والحرام، ولا يشترط في ذلك أن يقف به هو، بل إذا وقف به هذا الذي وجده كاف، وذلك يكون هديا عنه. الشيخ، النية لا تشترط في النيابة؟ لا، إذا كان حكما لا تشترط. نعم شيخنا، إذا جعلوا التجار وقوفهم بتلك النوق في عرفة ليس يعني لا يسمى ذلك نيابة، نعم، وهذا الذي التقط هذه الضالة جعلوه نيابة، بينهم فرق كبير، هذا وقف به ليجعله هديا، وهؤلاء وقفوا به لأي نية؟ ليبيعوا ويشتروا، ثم وقفوا به ليكون هديا، يشتري عندهم وذهب به إلى الحلي أو الحرم، هم جاءوا إلى السوق يبيعون ويشترون. فمن الناس من يشتري منهم ويذهب به إلى بيته ويشتري ويرعى، ومنهم من يشتري ويذهب به إلى الهدي. هذا مختلف. والمسوق في العمرة كان لنقص فيها أو في حج أو نذرا أو تطوعا أو جزاء صيد ينحر بمكة. نذكر أولا بما ينحر بمنى. ما هو الهدي الذي ينحر بمكة؟ الذي لم تتوفر فيه الشروط الثلاث. الذي توفرت فيه الشروط الثلاث هو الذي ينحر بمنى. ما هي هذه الشروط؟ أن يكون أحرم بحج. نعم. أن يكون وقف به بعرفة. نعم. وأن يكون يذبحه في أيام النحر. هذا هو الذي يذبح بمنى، وما سوى ذلك يذبح بمكة. نبدأ الآن بالفوارق. أول فرق أن يكون هذا الهدي قد سقى لي لأجل نقص في العمرة، ذا وسط الأول. أو يكون إيش؟ لم يقف به بعرفة. أو لم يقف به بعرفة، أو لم يذبح في أيام النحر. نعم. أو فاتت الأيام الثلاثة ولم يذبح. هذا الهدي يذبح أين؟ في مكة. يذبح في مكة لأنه لم يستكمل شرائط الذبح في منى. نعم. وأعاد هذه وإن دخلت في قوله وإلا فمكة، ليرتب عليها قوله بعد تمام سعيها فلا يجزئ قبله. إذا كان هذا الهدي كما سبق أن ذكر عن عمرة، فإنه لا يذبحه إلا بعد تمام السعي. هذا هو مذهب المالكية، أن الهدي لا يقدم على تمام العمرة. وللناس في ذلك مذاهب، إذ منهم من يرى أن الاتصاف بالموجب قاض بجواز النحر. ومعنى هذا الكلام أنه متى وجد منه ما يوجب الهدي فإنه يجوز له أن يذبح هديه هذا، لا ينتظر تمام العمرة. ولكن الحقيقة أن العمرة التي يترتب عليه هذا هي العمرة الكاملة كالحج الكامل. العمرة الكاملة أو الحج الكامل، لأنه إذا كانت هذه العمرة غير تامة فأين هو المحل الذي أوجب أو السبب الذي أوجب هذا الهدي؟ لأن الشيء المصبور هو الشيء الذي له حقيقة، أما الشيء المعدوم فإنه لا يصبر. ولذلك المالكية قرروا في عمرة الحج أن لا يرتب شيء مما قد تقتضي بنقص أو نحو ذلك إلا بعد وجود الذات المصبورة. فقالوا إذا أتم سعيه ذبح هديه، أما إن لم يكمل سعيه فإنه لا يجوز له أن يذبح الهدي. هذا شرط عند المالكية. وإذا حققت النظر تجد فعلا أن هذا الذي ذهبوا إليه هو الذي يقتضيه العمل بالماهية، لأنه إذا قلنا هذا الهدي لجبر القران، لجبر حج التمتع، لجبر العمرة الناقصة، فهذا يستلزم وجود الذات المصبورة. فلا يمكن أن نقول يوجد حج تمتع قبل حصوله، أو قران قبل حصوله، أو عمرة قبل حصولها. فالجبر لا يكون إلا بعد حصول هذه الضروب من العبادة. أما إذا عدمت فالأصل أن المعزوم لا يجبر. هكذا قوله فلا يجزئ قبله، أي لأنهم نزلوا سعيها منزلة الوقوف في هدي الحج في أنه لا ينحر إلا بعده. نعم، لأنه وإن كان الشارع مثلا قد أتى بالأحكام وبناها بنية محكمة متقنة، فلا بد أن يتفطن ضوء النظر الفقهي إلى هذه الأمور التي يجب عليهم أن يتخذوها معالم في بناء الأحكام. لأنه إذا نظرنا مثلا إلى القران والتمتع وما جرى مجرى ذلك وقلنا بأن هذا يجبر، فيجب أن تنزل الحقائق الشرعية منزلة الحقائق الحسية والحقائق الطبيعية، هذا واجب عليك. فمثلا إذا أردت أن تجبر شيئا، هل يمكن أن تجبر شيئا لا وجود له؟ مثلا إذا انكسرت اليد مثلا تجبر، وإذا انكسرت الرجل تجبر، وإذا وجدت الصلاة وفيها ما يجبر جبرت، لكن إذا لم يجد شيء من ذلك ما الذي ستجبره؟ ومما كانت هذه القاعدة الحسية ثابتة وكذلك الحقيقة العقلية، كانت الحقيقة الشرعية مثل ذلك بلا فرق، فلا يمكن أن يفرق بينهم. وهذا هو التحقيق. ومعنى التحقيق الحكم بحقيقة الشيء. التحقيق لها معاني كثيرة تستعمل فيها، ولكن من معاني التحقيق الحكم بمقتضى الحقيقة، والحقيقة تقتضي أن يكون هذا الشيء موجودا قبل أن يجبر. شيخنا قال هنا نزلوا السعي منزلة الوقوف. نعم نعم. لماذا لم ينزلوا الطواف منزلة الوقوف؟ أي طواف؟ الطواف الذي يقع في العمرة. فين؟ في العمرة. ولكن متى يكون الإنسان حاجا؟ متى يعتبر الملك الإنسان حاجا؟ عندما يحرم بالحج. متى يعتبرونه قد أتى بالحج حقيقة عند الملكية؟ عندما يقف بعرفة. هكذا. ومتى يعترفون الإنسان بأنه اعتمر؟ بعد السعي. نعم. قد يقال إذا وقف بعرفة بقي له ركن وهو طواف الإفاضة. لكن هذا لا يرفع عنه حقيقة. قلنا وكررنا ألف مرة بأن المالكية يعتبرون من وقف بالحج قد قامت به حقيقة الحج، وقلنا عندهم حج عرفة وذكرنا ذلك مرارا، ورأوا ما بعد ذلك غير مؤثر في حقيقة الحج، ولذلك يجوزون لمن لم يقف بعرفة أن ينقلب فعله عمرة، فإذا وقف بعرفة قامت به حقيقة الحج فوجب عليه أن يكمله. كررنا هذا مرارا، وفروع أخرى بنيت على هذه الحقيقة، وأن هذا الحديث هو الذي عمل عمله في عقولهم. أنا من أقول ذلك؟ أنا أعيده كل مرة. قد يقال الأقرب في القياس أن يقال طواف الذي في العمرة هو الذي ينبغي أن يكون محلا لهذا الحكم. الدليل لأنه بقي بعده ركن وهو السعي. هم لا يعتبرون هنا الطواف مثل الوقوف حتى يعتبروا أنه بقي شيء، يعتبرون السعي بمنزلة الوقوف، لأن الحج يتم بالوقوف والعمرة تتم بالسعي هكذا. ولا يلتفت إلى أنه بقي ركن. أي ركن؟ طواف الإفاضة بالنسبة. هذا شيء قررناه مرارا، قلنا بأن ما بعد ذلك لا يعتبرون بقاءه مؤثرا في حقيقة الحج. ثم بعد نحر الهدي حلق أو قصر وحل من عمرته. نعم. بعد أن ينحر يحرق أو يقصر وبذلك يخرج من عمرته. هذا بيان لمحل نحر هدي العمرة. مالكي يقولون محل نحر العمرة مكة، وزمان النحر بعد السعي. فاستفدنا من هذا القول حكمين. الحكم الأول أن محل نحر أو ذبح هذه العمرة مكة، والحكم الثاني بعد السعي. أن زمان النحر هو يكون بعد السعي حتى حصول السعي. وإن أردف المحرم بالعمرة حجا عليها لخوف فوات إن تشاغل بها أو لحيض أو نفاس ومعه هدي تطوع، أجزأ الهدي التطوع المسوق فيها قبل الإرداف لقرانه الحاصل بالإرداف. نعم. هذه صورة شخص كان في أول الأمر قد جاء بهدي تطوع، كان صدقة فقط ولم يكن يريد به جبر ضرر ولا جمعا بين حج وعمرة ونحو ذلك، فبدأ في العمرة، ساق الهدي للتطوع وبدأ في عمرته، ثم بعد ذلك ظهر له أنه إن تشاغل بالعمرة فاته الحج، قرب يوم التروية، لو اشتغل به لضيع الحج، فأردف الحج على العمرة، فأدخل الحج على العمرة، فنوى الدخول في الحج ولبى بالحج ودخل فيه بعدما كان في أول الأمر معتمرا، أردف على هذه العمرة الحج. ومعروف أن هذا سيصير ماذا؟ ما الذي سيصيره هذا؟ قارنا. وإذا كان قارنا فإنه يكتفي بطواف واحد وسعي واحد، ولذلك يكون قد وجد الزمان الكافي للوصول إلى وقوف عرفة. هذا الهدي الذي سقه للتطوع الآن، هل يمكن أن ينقله إلى هذه القرن أو لا يجوز له ذلك؟ في أول الأمر سقه تطوعان يريد به التقرب، يريد بذلك التقرب إلى ربه، ثم بعد ذلك بدا له إنه إن تشاغل بالعمرة سوف يفوته الحج، فأراد أن ينقل هذا الهدي من هذه التطوع إلى أن يكون هديا يجبر به هذا الذي نقص من حجه والذي قضى به القران. هل يمكن ذلك؟ نعم يجوز ذلك، ويكون حينئذ هذا الأمر هذا الحكم مقررا بقاعدة الاندراج، لأن الشيء المتطوع به قد يرفع إلى درجة الواجب بالنية فقط. يمكن مثلا أن تنوي أنك ستتطوع بفعل ما، ثم بعد ذلك خطر لك أن تنقل هذا الفعل إلى الواجب، لا إشكال في ذلك. التطوع هنا لا يدفع جعل هذا الهدي للقران، فينتقل من صفة الندب إلى صفة التطوع إلى صفة الواجب، لا إشكال في ذلك. ذلك لعدم التدافع، وذلك لعدم التدافع. وإن كنت ذا نظر في الفقه واتضحت لك جهات أخرى، فيمكن أن تقول بأن التطوع يمكن الإنسان أن يرجع عنه، أن الشيء المتطوع به يجوز الرجوع عنه قبل خروجه، لأنه لم يخرج الآن، ما زال عنده الهدي لم ينحره. هل يجوز الرجوع عن الصدقة قبل خروجها أو لا؟ نعم، التبرعات يجوز للشخص أن يتجرد عنها قبل فعلها، يجوز له ذلك. كما إذا نويت أن تصوم غدا، كما إذا نويت أن تصوم غدا ثم بذلك أن لا تصوم، أو تذكرت أن عليك يوما من رمضان كنت أفطرته فبقي في ذمتك، فقلبت ذلك اليوم من صفة التطوع إلى صفة الفرض، كل هذا يسير على سبيل واحد، لا إشكال في ذلك. أن الشيء الذي يتبرع به ما لم تدخل فيه يمكن أن تنقله إلى هذا الفعل، وإن قلت بالاندراج ونويت الأمرين معا فهذا لا يضر، لأن الشيء قد يكون مندوبا وواجبا، ويكون أحيانا مباحا وواجبا إذا نويت ذلك هكذا. الإنسان مثلا قد يطعم الأولاد على قصدين، أن النفقة واجبة عليه ويقصد بذلك الصدقة، حتى اللقمة تضعها في امرأتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نفقة واجبة، ولكن إذا أحضر نية التعبد بذلك تقل إلى الحكم. هذا كله لا يتساهم، والذي ينظر في النيات ويعلم مراتبها وأنواعها يعلم هذا الأمر أنه وارد في الشرع مقررا بالأدلة والبراهين الشرعية أن النية تتعدد، ولذلك قد يسير الإنسان إلى الحج ويقصد نيات متعددة، وقد يأتي الصلاة ويقصد بها الرزق وهو يصلي الظهر، يقول كيف هذا الشيء لا يتنافى مع العبادة؟ لا، لا يتنافى مع العبادة. قد يصلي الإنسان الفرض ويدعو الله بالرزق داخل الصلاة، هل هذا النية للرزق هي الثانية أو الأول؟ لا، هذا في المرتبة الثانية، بعدما ينوي الفرض يقول جعل الله تعالى الصدقة من الرزق وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقد بسط الشاطبي رحمه الله في الموافقات قوله في هذه المسألة، وبين أن النيات قد لا تتزاحم، وبعضها لا يرفع الله، وبعض الناس يظن أن هذا كله يبطل الأعمال وأنه شرك وأنه كذا، وليس صحيح، بل لا بد من التفصيل في النيات حتى يبين ما يجوز الجمع بينهما لا يجوز. نعم شيخنا، مسألة الإرداف هنا، الشخص هذا دخل قلد هديه بنية التطوع، هذا فهو دخل فيه، لا يسمى هذا مصروفا للتطوع إلا إذا كان قد نحره، أما ما دام لم ينحره فإنه لا يسمى، لا ينصرف للتطوع، أو وقع له ما سبق أنه ضله فنحره غيره إلى آخره. أما إذا كان ما زال في يده ولم يخرجه ولم ينحره فهو بمثابة المال الذي في يدك، وما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، أنت حملت المال لتتصدق به على زيد، ثم تذكرت أن عليك زكاة فأخذت ذلك المال وجعلته زكاة، وما الفرق بينهما؟ فرقنا شيخنا أن التقليد نزل منزلة الإخراج. نعم، وكذا هنا الإخراج بمعنى أنه لا يمكن أن يصرف إلا له، لا يمكن أن يصرف إلا له، هو ما قال بأنه قلده، قال بأنه تطوع به، هذا الشيء فيه تطوع، ما قال له مقلد ولا مقلد، قال تطوع به فقط. أما إذا قلده فالتقليد ليش تقليد؟ لماذا يقلده وهو ليس إلا هذا التطوع؟ لا يقلد هذا التطوع إذا شاء، لكن الذي يكون مصروفا إلى الهدي الواجب هو الذي يشترط فيه التقليد لكي يكون معلوما بأن هذا يصرف لهذا الشخص. وهب أنه قلده، نصف أنه قلده مثلا، قلده ليش؟ ليذبح للهدي. نعم. هل خرج عن هذا؟ بقيد النفي، ها؟ بقيد التطوع، هذا قيد التطوع الآن، هل يمكن أن يزيله ويضع محله الوجوب؟ هو محل البحث أو لا؟ يجب بالشرع. دابا أنت غزيتي مثلا وأذبحنا، ما غاديش من الركة في الفقه أن تكون النظائر كلها تذهب على مذهب ثم يأتي نظير هذه المسائل فنفرده بدون وجود وصف مميز. أنت حملت معك المال لتتصدق به على زيد، صدقة تبرع، وفي الطريق تذكرت بأن عليك الزكاة فقلت هذا المال الآن سأصرفه للزكاة، هل يصح هذا ولا يصح؟ أم أنه لما خرج للزكاة لا يمكن أن يكون إلا زكاة؟ إذا نوى فيه الزكاة يكون زكاة أم لا؟ ماذا تقولون؟ يجوز أن يغيره، هو زكاة ما دام أنه قد قصد فيه الزكاة فهو زكاة، ولكن إذا أعطاه له ومده إليه ثم بعد ذلك تذكر أن عليه زكاة وأراد أن يجعله زكاة، هل هذا ممكن؟ غير ممكن، غير ممكن. ما دام المال في يده يمكن أن يغير نيته، هذا الآن لم يغير شيئا سوى أنه قلب هذا الهدية من تطوع إلى واجب، وين الإشكال؟ هل يجوز له إذا أخرج الزكاة أن يقلبها مثلا لأداء ما عليه من دين؟ شخص لأنها لا قد ممكن تصح في الزكاة ولا تصح في الصلاة مثلا. أيوة، شخص دخل في الصلاة بنية التطوع، أيه، فهو لا يمكن أن يقلبها وجود، هنا ما كاينش الشرط ديال الصلاة، أنا ما كاينش الشرط، أنا دخل ما كاينش الشرط، فين الدخول هنا؟ فين الدخول؟ الشرط هو الإتمام، أين الدخول؟ إلا لا، أين الدخول هنا في هذا الشيء؟ فين الدخول؟ التكبير، أداك التكبير يمكن أن يغيره؟ هل يمكن للحكم أن يرجع إلى ما سبق؟ لا، لا يمكن، هكذا، ولذلك لم يصح في الصلاة، ولذلك لم يصح في الصلاة لأن الأحكام لا ترجع إلى ما سبق، فالنية لا تنسحب على ما مضى، إذا كنت في وسط الصلاة وأردت أن تجعل ما فات فرضا هذا مستحيل لأنه وقع بنية النفل، هذا ليس كذلك، لا ليس كذلك، لأن هذا الآن إلى الآن ما زال تحت يده، هذا مال، هذا حكم المادي، نحن في الأموال، هذا تحت يده، ويمكن أن يصرفه لهذه الواجب ويمكن أن يتطوعه، وما المانع من ذلك؟ نعم. ثم هذه أحكام المالية، نحن نتحدث عن الزكاة ونتحدث عن مثلا الإنسان عليه دين يمكن أن يصرف إليه الصدقة أو لا يمكن أن يصرف إليه الصدقة؟ يمكن أن يصرف إليه الصدقة إذا رأى بأن، ولكن لا يمكن له أن يشتري به سلعتان وكذا، لأن خرج الصدقة، ولكن لما جاء هذا أمرا واجبا عليه كان ذلك الواجب هو المقدم، لا إشكال في ذلك. قاعدة الاندراج حتى هي كاينة، يمكن أن ننوي فيه كلا الأمرين. نحن نقرر الفرع أولا بالاندراج، ثم قلنا بأن التطوع يجوز للإنسان أن يرجع فيه، وأن التبرعات يجري فيها هذا الحكم، قررنا المسألة بطريقته. غير قضية الاندراج شفنا أن أولى أن يسبق لو كان مثلا واجبا ثم غيره ممكن. لا، واجب مثلا أن يردف عليه القصد، هذا هو الأصل، ولكن إذا كان هذا ثم غير النية وأتى بالواجب ثم قصد بعد ذلك التطوع، نحن دائما نص حضير الصلاة مثلا في إذا دخل مثلا بنية الوجوب جاز له أن يجعلها نافلة. الصلاة لها خصوصية لأنه لا يمكن أن تقع على جهتين، الصلاة لا علاقة لها بما نحن فيه، هذه عبادة بدنية ولها علاقة ولا وهي لها خصوصيتها، الصلاة لا يمكن أن تصرفها إلى الندب. نعم يمكن أن تنوي فيها أداء الندب، طيب الفرض يمكن، أليست الفرض تؤدى عن صلاة؟ كذلك في الصيام. كذلك في الصيام يمكن تصوم رمضان، يمكن أن يصوم الإنسان الفرض في أيام شوال مثلا، في الستة أيام من شوال وينوي بها النفل، ولكن بشرط أن يكون قاصدا للفرض ثم ينوي التطوع، لا إشكال في ذلك، كل هذا جائز. والصلاة ونحن إنما تساهلنا هنا، وإلا فإن الصلاة والصوم لا نحتاج أن نذكرها هنا، لأن هذه حقوق مالية، والفقه المالي يختلف عن العبادة البدنية، وذلك الوجه هو أن نذكر الصور الأخرى التي فيها الرجوع عن التبرعات وقلبها إلى الواجبات. ولا مفهوم لخوف فوات، بل كذلك إذا أرجف لغيره. السبب الأول كما قلنا هو خوف فوات، السبب الثاني أن تكون المرأة قد طرأ عليها هذا السبب أو السبب الذي بعده، ثم بعد ذلك رأت أن تنتقل إلى الحج لأن هذا الشيء سيستمر وربما يؤدي إلى طول زمان فأرضفت الحج، هذه الأمور كلها واحدة. وكذلك أيضا مما يكون فيه هدي التطوع أيضا جائزا. نعم. قوله بل كذلك إذا أردف لغيره، أي فالمدار على كونه أردف بمحل يصح فيه الإرداف. نعم، هذا هو الشرط، سواء أردف لخوف أو لغير خوف، أو حتى لو أردف بدون سبب، حتى لو اختار أن يردف بدون سبب فإن هدي التطوع هذا قد يقوم وقاه هدي القلة. نعم. كأن ساقه أي الهدي فيها أي في عمرته وأتمها قبل إحرامه بالحج ثم حج من عامه وصار متمتعا، فإن ذلك الهدي يجزيه عن تمتعه مطلقا على الراجح كما أجزأه عن قرانه. هذا هو الجواب عن سؤال يرد هنا، وهو أنه قد يقول قائل ذكرتم أن هدي التطوع يقوم مقام هدي القران، فما رأيكم في التمتع؟ فهل هدي التطوع أيضا يقوم مقام هدي التمتع؟ الذي نص عليه مالك هو الجواز، وصورة ذلك أن يكون الشخص قد ساق هديا للتطوع ولم يكن ينوي به لا إفراد لا قرانا ولا تمتع، ثم بعد ذلك لما أتم عمرته بدا له أن يأتي بإحرام الحج وأتم عمرته، هذا هو الفرق بينه وبين القران، في القران لم يتم عمرة وإنما دخل في الحج بعدما أحرم بالعمرة، دخل في عمرته فأتمها ثم بعد ذلك أردف هذا الفعل بنية الحج، يعني دخل في التمتع. فهل الهدي الآن الذي سقه للتطوع في العمرة يجوز له أن يجعله هدي التمتع؟ نعم، هذا ما صرح به مالك، ولم يرى فرقا بين الصورة الأولى وهذه الصورة، وقضى في الجميع بالحكم نفسه، وذهب إلى أن هدي التطوع في كلا المحلين مجزئ، ورجحوا هذا المذهب هكذا. ولكن عبد الحق الثقلي على ما أعتقد أول المدونة على خلاف هذا، إذ فصل في المسألة دي فقال إن كان قد ساقه للتطوع المحض فإنه لا يجوز في هدي التمتع، وإن كان قد ساقه للتطوع ومعه نية صرفه إلى التمتع لو حصل بعده فإنه جائز. إذن فعبد الحق الثقلي هنا وهو أئمة المذهب لشرح المدونة قال إن النية هنا يجب أن تكون معتبرة في هذا المقام، وإذا اعتبرنا هذا الذي قاله هنا عبد الحق فإن المسألة سنصل فيها إلى التفصيل وليس إلى الإطلاق، المدونة فيها الإطلاق، ولكن الشارح قال بالتفصيل. هذا ما قرره المالكية في هذا. أما ما يقرر به هذا الفرع فهو مثل ما يقرر بالفرع الأول، أنه قد كان هذا الأمر تطوعا ثم صرف إلى فعل واجب، وهذا لا إشكال فيه لأن هذا جار في مسائل الفقه كلها ولا يضر ذلك. ما دام هذا الفعل لم يفعل فإنه يمكن أن يصرف إلى هذه المرتبة العليا إذا كان ذلك قد قصده المكلف. وختم هذه الصورة تقرر هذا الفعل يقرر كالذي قبله من ناحية التفصيل. نعم، على مذهب عبد الحق الثقلي هل فرق بين نعم، لأنه يرى أن إتمام العمرة وعدم وجودها في الحج أمر مؤثر، قال هذا مسوق للتطوع وهو قد جاء للعمرة ثم أتم هذا العمرة فالواجب أن يكمل هذا الأمر، ولما رأى أن العمرة التي كانت أصلا له في القصد إلى مكة لم تندرج في الحج قال هنا وقع الانفصال بين ما قصد أول الأمر وبين الفعل الثاني. هذا وجه المسألة استخراجا وليس تنصيصا. وتؤولت أيضا كما تؤولت بالإطلاق بما إذا سيق للتمتع يشمل ما إذا سيق ابتداء بقصد التمتع أو للتطوع ثم جعله للتمتع على تقدير حصوله بعده، فلا منافاة بين كونه تطوعا وبين كونه سيق للتمتع. نعم، هذا هو متوع بالحق. هذا التأويل الذي ذكره والذي سيذكره المحشي. فإن لم يساق له بل كان تطوعا محضا لم يجزه على هذا التأويل. نعم، قوله يجزيه عن تمتعه هذا أحد قولي مالك في المدونة، قال ابن القاسم وهو أي الإجزاء أحب إليه، وقد تأول سند الإجزاء مطلقا كما هو ظاهر الكتاب، وتأولها عبد الحق على أن محل الإجزاء إذا كان ذلك الهدي ساقه في إحرام العمرة على أن يجعله في تمتعه، ولكن قلده أو أشعره قبل وجوبه الذي هو إحرام الحج، وأما لو ساقه بنية التطوع فإنه لا يجزيه. نعم، هذا مذهب. إذن فسند بن عينان قرر المدونة على الإطلاق، قال لا فرق في ذلك بين أن يسوقه للتمتع مطلقا أو أن يسوقه للتمتع ثم أردف بعد ذلك بنية صرفه إلى التمتع، صار إلى العمرة إلى التطوع ثم نوى صرفه إلى التمتع. هذان المذهبان بينان فلا حاجة إلى ثالث الكلام فيه. والمندوب فيما ينحر بمكة المروة وأجزاء في جميع أزقتها. نعم، النحر بالمروة هو الذي نقل عنه عليه السلام وقد صرح بذلك وكان محل النحر، ولكن إذا نحر بأحد طرق المدينة، زقتها، شوارعها، طرقها التي بين البيوت، فإن ذلك كله محل للنحر. وقد سبق أن وقفنا عند كلمة أزقة مكة، قلنا هل هي من باب ذكر الجزء المضاف إلى الكل الفجاج التي هي بعض من مكة تنسب إليها باعتبار بعض نسبة البعض إلى الكل، أو هي من باب نسبة الشيء إلى غيره للملابسة فقط، مثلا الطرق التي توصل إلى مكة؟ هذا غير مقصود، وهذا معلوم بالضرورة أنه غير مقصود، لأنها لو قلنا مثلا فجاج مكة المقصود بها الطرق التي توصل إلى مكة، فإن ذلك سيؤدي أن يكون كل طريق يوصل إلى مكة محل نحر الهدي، والطرق التي توصل إلى مكة تجيج من جميع أنحاء الأرض، وهذا المعنى فاسد فلا وجه لقبوله، بل لا يجب الالتفات إليه أصلا، أنه وهم. فيجب إذن التمسك بأن مقصود بفجاج مكة الطرق التي بين البيوت التي يمضي فيها الناس فيذهبون إلى هذا المكان وهذا المكان، فهذه الطرق هي المقصودة بالمنحار في هذا المحال، واللفظ نبوي والمعنى عادي. قوله المروة أي لقوله عليه السلام في العمرة عند المروة هذا هو المنحر. وقوله وأجزأ في جميع أزقتها وأما ما نحر خارجا عن بيوتها فإنه لا يجزئ ولو كان من توابعها كذي طوى على قول ابن القاسم. ودب اختلفوا في التوابع ما يتبع مكة، هل يعد من مكة ولا يعد، هذه مسألة الأصل فيها هو عدم الاتباع. وكره للمهدي نحر أو ذبح غيره عنه استنابة إن كان النائب مسلما وإلا لم يجزه كالأضحية وليلي ذلك بنفسه تواضعا لربه. نعم، المندوب الآخر هو أن يتولى هذا الحاج أو هذا المعتمر ذبح الهدي بنفسه، لأن في هذا الفعل تواضعا، أن الذي يتولى هذا الأمر لا بد أن يكون ممن يقبل أن يترطخ يده، ربما يترطخ ثيابه، وهذا فيه ضرب من ضروب إظهار العبودية لله، وأن يتواضع المرء في هذا المقام لطلب المغفرة والرحمة. ولكن إذا استناب فإن ذلك جائز، ولا يشترط أن يذبحه بنفسه حتى يكون هديا، بل لو استناب فإنه يصح إذا كان ذلك الذابح مسلما. فإن كان غير مسلم فإنه لا يجزيه، لأن المسلم هو الذي فيه أهلية هذا الفعل وحده، أنه هو الذي تقبل منه هذه العبادة لو فعلها لنفسه، فلذلك يشترط في هذا الذي يتبع أن يكون مسلما. أما هذا الآخر الذي ليس بمسلم حتى لو ذبح بنية التقرب لا يمكن أن يكون ذلك قربة، لا يمكن أن تكون تلك الذبيحة قربة، لأنه ليست له أهلية التعبد الله تعالى بها، فلذلك استورط في هذا أن يكون مسلما. فإن ذبحه من ليس مسلما فإنه لا تجزيه.